بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد جاء إبراهيم عليه السلام إلى إسماعيل عليه السلام فلم يجده، فسأل امرأته عن حالهم وعيشهم، فقالت بلسان السخط: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، أما الطعام فلا طعام، وأما الشراب فعلى نحو ما ترى من السوء. فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن قال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام، وقولي له: غير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل وأخبرته قال: ذاك أبي، وقد أمرني إذن أن أفارقك، الحقي بأهلك. وكان سبب الانفصال والطلاق كما هو واضح هو قلة صبر المرأة وضعف قناعتها. وكم من بيوت آيلة للسقوط إن لم تكن قد تصدعت وانهارت على أهلها بسبب انعدام القناعة والتطلع للآخرين. وإذا كان الشرع الشريف قد ندبنا إلى أن ننظر إلى من هو أسفل منا في أمور الدنيا، بينما ننظر ونعلو بهممنا فننظر إلى من هو فوقنا في أمور الدين، فقد انعكس ذلك في حسنا، فجعلنا عباد الله نرمق من فوقنا في أمور الدنيا، ومن ثم نزدري ونحتقر ونستقل نعمة الله عز وجل علينا، بينما نرضى من الدين بالدون فننظر إلى من هو دوننا ونرى بعد ذلك أنه ليس في الإمكان أحسن مما كان. وحسبك هذا المشهد المأساوي الذي يتكرر في كل يوم وليلة 5 مرات، حيث ترى نذرا يسيرا جدا من الناس يبكرون إلى الصف الأول، ولربما يعد هؤلاء على أصابع اليد الواحدة، بينما جل الناس وأكثرهم قد أتوا مسبوقين راضين بمؤخرة الصفوف قانعين بذيل القائمة، حتى إذا رجع أحدهم في ذلك قال بملء فيه: نحن أرحم من غيرنا، نحن أحسن حالا ممن لا يقيم الصلاة في جماعة ولا في غيرها. ولله ضر ابن الجوزي حيث يقول: إنما البكاء على خساسة الهمم. عباد الله، من المسلمات واليقينيات التي لا مرية فيها أننا إذا لم نرضى بما قسم الله عز وجل لنا فسنشعر بالبؤس والفقر والجوع والحرمان. لا مرية في ذلك أننا متى ما لم نرضى بما قسم الله عز وجل لنا فسنحيا حياة البؤس والجوع والشعور بالنقص. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. يقول بعض الحكماء لما سئل ما الغنى فقال: الغنى قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك. إن الغني هو الغني بذاته، ولو أنه عاري المناكب حافي، ما كل ما في الأرض أبدا كافيا، فإذا رضيت فكل شيء كافي. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، والنفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها. وغنى النفوس هو الرضا، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. عباد الله، إذا كان الله عز وجل قد دعانا إلى حياة القناعة وجعلها سبب السعادة في العاجل والآجل، إلا أن البعض منا لا يقنع ولا يكفيه ولا يكيفه إلا الحرام. شأنه كشأن ذلكم الرجل الذي عاشر امرأة زمنا في الحرام، حتى إذا تزوجها ملها فنهرها قائلا: ما أجملك حراما وأقبحك حلالا. فطر منكوسة معكوسة مطموسة، وشياطين شوهت وشينت الحق وزينت وزخرفت الباطل. وفي الخبر إن صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ليلة أسري به على أناس بين أيديهم لحم طيب، فجعلوا يتركونه ويأتون لحما خبيثا منتنا، فسأل عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقيل له: هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب فيتركها ويبيت عند غيرها. القناعة كنز لا يفنى، ومهما كان العبد قانعا أشرقت عليه شموس السعادة وهبت نسائم الفلاح. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول علي وابن عباس والحسن رضي الله عنهم في تفسير الحياة الطيبة: إنها حياة القناعة. ومن رياض السنة يقول عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد سئل البعض عن المرأة أو الزوجة ذات الدين فقال: هذه تساوي واحد. فقيل: هب أنها كانت دينة جميلة. فقال: ضع بجوار الواحد صفرا. فقيل: هب أنها كانت دينة جميلة غنية. فقال: ضع صفرا آخر. فقيل: هب أنها كانت دينة جميلة غنية وكانت فوق ذلك ذات حسب ونسب. فقال: فضع إذن صفرا آخر. قيل: فإذا ذهب الدين، قال: ذهب معه الواحد، لتعود المرأة وإن كانت جميلة وسيمة غنية ثرية ذات حسب ونسب، عبارة عن أصفار لا قيمة لها. فاظفر أخي بذات الدين تربت يداك، كما أوصاك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تقدم على الزواج بكتلة لحم لا عقل ولا خلق ولا دين لها، فإنها بداية النهاية. وقد رأينا كيف أن السبب الأعظم الذي طلق من أجله إسماعيل زوجه هو سوء خلقها، وأنت تلمس ذلك من خلال قولها في وصفها لإبراهيم: أتانا شيخ صفته كذا وكذا، كالمستخفة به. وحيث فاتها هذا الأدب فقد فاتها خير كثير. فالأدب هو الدين كله، كما قال ابن القيم رحمه الله، وقال ابن المبارك عليه رحمة الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وعلى منواله نسج القائل: الأدب فضلوه على العلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أي أدبوهم وعلموهم. والأخلاق والآداب والمثل هي الغاية التي بعث لأجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وإذا كان الرعاع والسفهاء من الناس يقولون إن الرجل لا يعيبه إلا جيبه، فقد أبطل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، وجعل الميزان الذي يوزن به الناس والخطاب هو الدين بجناحيه التقوى والخلق. أما الله عز وجل فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا ومما يدل دلالة واضحة على علو كعب الأدب عند الرعيل الأول، أن جل من كان يأتي مجلس الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة لم يقطعوا المفاوز ولم يركبوا الصعاب لطلب فقه أو فتوى، وإنما ارتحلوا تلك المراحل العظيمة للنظر في سمت الإمام أحمد، وكي ينهلوا من أدبه وكريم خلقه. عباد الله، أنفع الأدب وأرقى الأدب وأعظم الأدب هو الأدب مع الله. سئل الحسن رحمه الله عن أنفع الأدب فقال: التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عز وجل عليك. وأعظم الناس أدبا هم صفوة الخلق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا آدم يقول عليه السلام بعد أن كان من أمره ما كان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يقل كما قال سيء الأدب قليل الأدب، بل عديم الأدب: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أما أدب الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فيتجلى في ثنائه على ربه وقوله لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت ولم يقل، وإذا أمرضني، وإنما عدل عن ذلك تأدبا مع الله عز وجل قائلا: وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب المرض والداء والبلاء لنفسه، ونسب المعافاة والشفاء لله جل وعلا. ويتكرر هذا المشهد الأخلاقي وذاك الذوق الرفيع مع الخضر عليه السلام، يوم أن قال لموسى صلى الله عليه وسلم: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت أن أعيبها. فنسب العيب لنفسه تأدبا مع الله، وإن كان الكل بأمر الله جل وعلا بدلالة قوله بعد ذلك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وكذلك كانت الجنة يوم أن عدلوا عن قولهم وأنا لا ندري أأراد الله شرا بمن في الأرض إلى قولهم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. واللفظ سعد كما يقولون فقولوا للناس حسنا. والبر شيء هين وجه طليق وكلام لين. عباد الله، إن الأخلاق والذوقيات والمثل لا تؤخذ من العادات ولا من التقاليد ولا من الأعراف ولا من البروتوكولات، وإنما تستقى من السماء وتستمد من الوحي الشريف. وعلى قدر التزام الناس بشرع الله جل وعلا يكون أدبهم وخلقهم وذوقهم، وعلى قدر تخلفهم عن الشرع الشريف يكون قلة الأدب وانعدام المروءة. وإذا كان الأمر كذلك فكثير من الأدب، كثير مما يسمى بالأدب، وأكثر الأدباء الذين يسممون الأجواء بالأدب الجنسي والأدب الغريزي، فهؤلاء جميعا أدبهم يحتاج إلى أدب. إذا كان صفوة الخلق هم أعظم الناس أدبا، فإمامهم في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي زكاه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وحسبك من هذا الخلق العظيم ما كان ليلة المعراج، ساعة أن ارتفع عليه الصلاة والسلام إلى ذاك المستوى الرفيع، وكانت أسباب الالتفات هناك يمنة ويسرة وهنا وهناك على أشدها، فقد رأى عليه الصلاة والسلام من آيات ربه الكبرى، ومع ذلك كان آية في أدبه عليه الصلاة والسلام، حيث أنه لم يتجاوز ببصره إلا ما أمر به صلوات الله وسلامه عليه. ولقد نهل الصحابة الكرام من بحر أدبه، وكانت لهم الأيادي البيضاء في ذلك. فهذا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل: أأنت أكبر أم رسول الله؟ فيستعظم، يستعظم العباس جدا أن يقول أنا أكبر من رسول الله، فيعدل عن ذلك تأدبا مع جناب النبوة إلى قوله هو صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا ولدت قبله. وهذا أبو بكر رضي الله عنه يؤم الناس في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا شعر بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقهقر أبو بكر إلى الوراء ليتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسأله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ما الذي منعك يا أبا بكر أن تستكمل الصلاة بالناس إماما؟ فيقول أبو بكر في أدب جم: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.